بالنسبة لابن سعد نحن في أخبار عظيمة وجيدة في صفاته عليه الصلاة والسلام، وكان من الآثار اللي وقفنا عليها إن فيه يعني مرت معنا ولا نحن تجاوزناها كثيرا، إن فيه نفر دخلوا على زيد بن ثابت فقالوا حدثنا عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا أحدثكم؟ كنت جارة إذا نزل عليه الوحي أرسل إليه فكتبت إليه، وإذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا، وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا، وإذا جاء أمر الله قام. أفكل هذا أحدثكم عنه؟ يقول زيد بن ثابت. وآخر أثر أظنه وقفنا عليه قول عائشة ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ومن تقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه من أحد قط إلا أن يؤذى في الله فينتقم. هذه صفاته، الصفة الأولى ما خير بين أمرين إلا اختار الأيسر، وذكرت في الأسبوع في الدرس الماضي إن هذا نغفل عنه كثيرا، هذا المرجح نغفل عنه كثيرا خاصة في الأسفار، فتجد مثلا الرفقة يخيرونك يقولون نقيم ولا نمشي، نروح كذا ولا كذا، يعني يخيرونك بين خيارين، فما يطرع في بالك إن الأيسر مرجح، الأيسر عليك وعليهم يعتبر مرجح، لا أنت تفكر يعني في الوقت ولا تفكر في المدة ولا تفكر، لا إذا خيرت بين أمرين من أمور الدنيا خل المرجح هو اليسر، الأيسر بك وبرفقتك هو المرجح. هكذا كان عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين من أمور الدنيا إلا كان الترجيح سببه اليسر، اختار الأيسر الأرفق. ترى هذا الملحظ نحن غافلين عنه خاصة في الأسفار، خاصة في الأسفار تجدهم يخيرونك بين أمرين وتختار أحيانا الأشق وأنت ما تدري، يعني لا أختر الأيسر دائم. والخلق الثاني ومن تقم لنفسه من أحد قط، واحد تكلم عليه واحد إذا كان المسألة حقي أنا الشخصي وحظ نفسي ما ينتقم نفسه، لكن إذا أوذي في الله انتقم إذا كان حق الله عز وجل. الخلق الثالث وهو الذي نغفل عنه أيضا كثيرا، ولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكل صدقته إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل. كذلك هذا ملحظ مهم، الصدقات لا تكل غيرك، لا قريب ولا بعيد ولا شيخ ولا إمام المسجد ولا جمعية ولا غيره، لأن قلنا في الأسبوع الماضي ووقفنا عنده كثيرا أن الجمعيات الآن أبطلت هذه السنة، الجمعيات الآن وقفت بين الأغنياء والفقراء، قالت أنتم عطونا الدراهم حنا نتصرف فيها، وأصبح مفاسد كثير. كان عليه الصلاة والسلام يحرص أن يضع هو بنفسه الصدقة في يد الفقير أو السائل، لأن الصدقة ليس المراد منها المال فقط، فيها معنى الإحسان والرحمة والشكر، يعني معاني كثيرة جدا إذا أنت فعلتها بنفسك. وأما إذا كان شيكات ولا دراهم وتقول فلان عطوه، لا يبقى فيها يمكن معنى واحد ولا ما يبقى بعد، لكن لو أنت تفقد الفقير ولا السائل تعطيه بنفسك ترى يكون فيها معاني كثيرة. وذكرنا أيضا إن إذا كانت صدقة سر يعني مثلا في بيتك ولا ما عندك أحد يشرع فيها أن تختال، أن تمشي يعني لوحدك مو عند الفقير ولا عند أحد، أن تمشي مشية خيلاء إغاظة للشيطان، لأنه يأمركم بالفقر ويأمركم يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فإذا عانكر على نفسك وذهب تأتي بمال أو شيء للفقير وما عندك أحد تمشي مشية خيلاء إغاظة للشيطان. الأمر الرابع قال ولا رأيت، تقول عائشة ولا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل وضوءه إلى غير نفسه حتى يكون هو الذي يهيئ وضوءه لنفسه حين يقوم من الليل، هذه حين وليست حتى، حين يقوم من الليل. كذلك هذا إذا قام في الليل يتسنن ويوتر ما كان يقول لأحد جيب الماء رد الماء تعال ساعدني تعال، لا كان هو بنفسه يأخذ وضوءه ويحتسب ذلك عند الله، لأن هذا أمر عظيم. هذه أربعة أشياء دققوا فيها، فإن المراد التاسي اللي بعده. قال إبراهيم كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك، وهذه أخلاق الأنبياء ما يفعلها لا المترفين ولا أهل الدنيا. يركب الحمار، الحمار ليس من مراكب المترفين ولا الجبارين والملوك، ويجيب دعوة المملوك. كذلك في ملك يجيب دعوة عبد ولا حتى يجيب دعوة، لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه العبد ويأخذ بيد الصبي ويجيب دعوة المملوك. وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب دعوة العبد، وقال جابر أيضا، وقال أنس كان يركب الحمار ويردف ويجيب دعوة المملوك، يعني يركب واحد وراءه مثل أردف معاذ على الحمار وغيره. وقال حمزة بن عبد الله بن عتبة قال كانت في النبي صلى الله عليه وسلم خصال ليست في الجبارين. شوف هذا الملحظ، هذا الملحظ، التفريق بين أخلاق الجبارين وأهل الدنيا وأخلاق الأنبياء. لأن أكثر الناس اليوم تراهم يتحاولون يتخلقون بأخلاق أهل الدنيا وأهل الترف، هم لا يشعرون. ففي فرق شاسع بين أخلاق المترفين وأخلاق النبيين. فيقول كانت فيه خصال ليست في الجبارين. أول شيء كان لا يدعوه أحمر ولا أسود من الناس إلا أجابه، مو بيدقق يقول إن كان شريف إن كان كبير أجابنا دعوته، وإن كان من بسطاء الناس ما نجيب دعوته، لا، ما يدعوه أحمر ولا أسمر إلا أجاب دعوته. وكان ربما وجد تمرة ملقاه فيأخذها فيهوي بها إلى فيه، وإنه لا يخشى أن تكون من الصدق. إذا خشي أن تكون من الصدق ردها، لكن إذا كان ليست من الصدق تمر ملقى في الطريق ويأخذه يأكله. هذا من يفعل هذا اليوم؟ حتى بسطاء الناس يمكن يترفعون عن هذا. هذه أخلاق ليست في الجبارين. وكان يركب الحمار عريا ليس عليه شيء، يعني حتى ليس عليه برذعة ولا عليه شيء، أيضا هذه من أخلاقه. وعن الشعبي، وجدت الموضع أبو محمد؟ صفحة كم أنت؟ طبعة صادر 307، 370. وكان قال الشعبي كان النبي صلى الله عليه وسلم ركب حمارا عريا، وقال راشد بن سعد إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة عبد، وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب دعوة المملوك، وقال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض ويشهد الجنازة ويركب الحمار ويأتي دعوة المملوك، ولقد رأيته يوم خيبر على حمار خطامه من ليف. حمار هو الخطام من ليف، ليف النخل، هذا الليف هو اللي يأتي خلف جذوع النخل خلف الكرب، الخطام من ليف، والمركب حمار، واللي عليه أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. وقال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد على الأرض. كذلك هذا من أخلاق النبيين، ليس من أخلاق المترفين. المترفين نادر تلقاه جالس على الأرض، فكان عليه الصلاة والسلام يقعد على الأرض ويأكل على الأرض، ما وضع له خوان ولا طاولة ولا مائدة، كان يأكل على الأرض ويتعمد ذلك، يقول أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وكان يجيب دعوة المملوك، وكان يقول لو دعيت إلى ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي كراع لقبلت. الآن قرأناه في البخاري. وكان يعقل الشاه أو يعتقل الشاه. وش معنى يعقل الشاه؟ يضع الشاه عندما تحلب، كيف يضع رجل الشاه بين رجليه ويحلبها. فكان يعتقل الشاه أو يعقل الشاه. هذه كلها أخلاق ليست، ما وجدته؟ ها 370. أنت طبعتك شو، صادر ولا مي بصادر؟ ها تراث، شوف برزان، شوف الموضوع اللي قبله واللي بعد، ها مي بهي. وقال يحيى بن كثير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد فإنما أنا عبد. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس محتفزا. إذن هذا هو هذا الملحظ، الملحظ إن عليه الصلاة والسلام يتعمد هذه الأشياء، يعني إن هذا خلق له، خلق الأنبياء. فقال أنا آكل كما يأكل العبد. العبد يوم كان في عبيد ما يأكل هو مرتاح، لا يأكل متحفز، يعني إما جالس على أربع ولا ما يأكل هو متكي وهو مرتاح، لا. فقال أنا عبد، إذا كان هذا عبد أنا عبد أيضا، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، إنما أنا عبد. وكان عليه الصلاة والسلام يجلس محتفزا، يعني إما محتبي وإلا الاحتفاز أن يكون يعني متهيئ وليس مرتاح أو متكي في الأكل. وهذا ترى خير حتى في التقليل من الأكل، الإنسان إذا اتكى وارتاح يأكل أكثر. وقال أنس: إن نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فأخبروهم، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش، وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. وعن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس: إن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. يعني هذا أثر مشهور ابن عباس: إن خير هذه الأمة كان أكثرها نساء. يعني الصحابة لو إن شاء الله أيضا في بن سعد، يعني بن سعد هذا من أحسن ما من ترجم حتى للصحابة، إذا كان معنا وقت وكملنا بن سعد في عجائب. الصحابة أنفسهم، عبد الرحمن بن عوف كم تزوج من نساء؟ كثير. وأبو بكر كم تزوج؟ وعمر كم تزوج؟ عمر فقط يوم جاء آية الممتحنة طلق زوجتي له كانوا في مكة في الشرك، وعقب عليها عقبه عليهما معاوية ورجل آخر، غير النساء اللي تزوجهن في المدينة. وعثمان كم تزوج؟ وعلي رضي الله عنه كم تزوج بعد فاطمة؟ يوم مات علي كان عنده 4 حرائر و19 سرية ويدور عليهن وغيرهم. فكان الصحابة رضي الله عنهم على طريقة العرب، يعني إذا تيسر الزواج، وكان أكثر زواجهم يعني أحيانا يكون لأجل الدين ولأجل اجتذاب الناس. والله عز وجل قال: انكحوا ما طاب لكم، إذا طاب له المرأة نكحها. حتى عمر رضي الله عنه تزوج عاتكة بنت زيد بن الخطاب، بنت زيد بن عمرو بن نفيل ذاك الموحد، فكانت هي بنت عمه أو بنت عم أبيه، وكانت عند عبد الله بن أبي بكر، وكان أخذ عليها عهد وأخذت عليها عهد، وأعطاها عبد الله أرض له إنها ما تنكح بعده. وعبد الله رمي في الطائف يوم معركة الطائف، ولد الصديق ومات رضي الله عنه. فكان عمر كره هذا الأمر، لأن هذا الأمر يعني نوع رهبانية، إن المرأة ما تزوج وهي شابة لأن زوجها مات، فأجبرها عمر، أجبرها وتزوجها، يعني مثل أخية الغصب. وجاء من ذكرها بأبيات قالتها لما مات عبد الله. ثم بعد عمر أخذ الزبير وأخذ علي وأخذ عاتكة، مشهور قصته. فكانوا يقول ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء، لأنه يعني طريقة عرب إذا انفتح له الباب. وقال الحسن، انظروا في أثر الحسن، لكن الله عز وجل قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، أو إذا خفت أنك ما تقوم به، إذا خفت أنك ما عندك قدرة في المال أو في العدل أو فواحدة. لكن هذا مراد ابن عباس رضي الله عنه في هذا الأثر. يقول: انظروا في سير الصحابة، والصحابة هم القدوة. قال الحسن: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال، قال الله يعني: هذا نبيي هذا خياري. الله قال: هذا نبيي هذا خياري، يعني هذا اللي اخترته، كما قال الله لموسى لما قال: اخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك اخترتك. وقال في الآية الثانية: قال: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. فالأنبياء الله اللي اختارهم. فيقول الحسن: إن الله قال لنا: هذا نبي وهذا خياري، ائتسوا به. اللي عندكم بعد الهمزة نون خطأ، ائتسوا يعني همزة وبعدين تاء، يعني تأسوا، وخذوا في سنته وسبيله. ثم وصف بعض أمره، قال: لم تكن تغلق دونه الأبواب عليه الصلاة والسلام. هل كان دونها أبواب كعادة الملوك والمترفين؟ ما كان دونها أبواب. ولا تقوم دونه الحجبة. الآن ترى حتى مو بالملوك، الآن بعض المشايخ يمكن ما تصل إلا بشق الأنفس، أبواب وحجبة وأمور ما تستطيع الوصول إليه. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان هكذا، ولا يغدى عليه بالجفان، صحن يروح وصحن يجي، ما كان يجد، ولا يراح عليه بها، يجلس بالأرض عليه الصلاة والسلام، ويأكل طعامه بالأرض، ويلبس الغليظ، ويركب الحمار، ويردف بعده، ويلعق أصابعه، وكان يقول: من يرغب عن سنتي فليس مني. هذه كلها والله تزكية عميقة. هذه أنه مهما كان أهل الدنيا اعرف أن في أخلاق للأنبياء تخالف أخلاق أهل الترف وأهل الدنيا، اعرف هذا الشيء. الآن أهل الدنيا لهم أنظمة ولهم أخلاق معينة ولهم طرق معينة، وفي أشياء عيب عندهم وفي أشياء ميب عيب. يعني لو واحد يمكن يلعق أصابع عندهم قالوا هذا عيب، لو يجلس بالأرض ولا يأكل بالأرض ولا يأكل بدون ملعقة ولا قالوا وش هذا، هذا مو مؤدب ولا هذا ما تعلم. هذه أخلاق الأنبياء. كيف عاد لو ركب الحمار واعتقل الشاه وحلب وشرب؟ وقال جابر، وهذا أيضا أثر عظيم لأنه يدل على عدم التكلف، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يتكلم. قال السماك بن حرب، وهذا ترى الحديث في مسلم، قلت لجابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فكان عليه الصلاة والسلام طويل الصمت، وكان أصحابه يتناشدون الأشعار على طريقة العرب. أيضا الصحابة ترى ما عندهم تمثيل مثل جاء عند بعدهم، لو جاء قدام الناس قام يزنت ويزحر ويستغفر، يعني استغفار مب من قلب، ويمثل ويسوي نفسه، ولا جاء الوحدة سوى، لا الصحابي على طريقته يضحكون تناشدون الأشعار في المسجد. ترى في صحيح مسلم أنه في المسجد، أنه كان عليه الصلاة والسلام يجلس بعد الصبح إلين تطلع الشمس، ثم يجي يجلس مع أصحابه، وكان أصحابه وش يفعلون؟ يتناشدون الأشعار ويذكرون أشياء من أمر الجاهلية، إيش كانوا في الجاهلية وأخبار الجاهلية ويمكن غزواتهم وحروبهم وأيامهم وعلومهم. فكانوا يضحكون، وكان عليه الصلاة والسلام يتبسم إذا ضحكوا. شوف حتى هو عليه الصلاة والسلام يشاركهم، يضحكون يتبسم معهم عليه الصلاة والسلام يتبسم، لكن هو ما كان يضحك الضحك اللي يستجمع منه. تقول عائشة وهي أخص الناس به: ما رأيت لها واتقط ولا رأيت فاتح فمه ولا مستجمع ضحك قط عليه الصلاة والسلام. إذا ضحك تبسم حتى تبدو النواجد فقط، هذا آخر الضحك، لأنه يعلم ما لا نعلم عليه الصلاة والسلام. يقول: لو كنتم تعلموا ما أعلم ضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. والإنسان كل ما يعلم عن الله أكثر كل ما يكون أخشى. هذا أيضا جانب من جوانب حياة عليه الصلاة والسلام، كان يجالس أصحابه وكان طويل الصمت، وكان أصحابه يتناشدون الأشعار تذاكرون أخبار الجاهلية، وكانوا يضحكون ويتبسم معهم. وقبل قليل قال زيد بن ثابت: إذا ذكرنا الطعام ذكر معنا، ذكرنا الدنيا ذكر معنا، وإذا جاء أمر الله ولو عليه الصلاة والسلام ما مثله. ترى هذا كله تعطيك انطباع على خلاف مو ما عليه الناس اليوم، على خلاف ما عليه أهل الدين اليوم. كثير منهم تأثروا بالمتأخرين، إنه يعني صاحب الدين لازم إنه يمثل، لازم يصير له. صحيح في شيء اسمه مروءة، في شيء اسمه سمت، صحيح هذا، لكن عاد في شيء اسمه تمثيل، إنه لازم يصير في وضع معين ولبس معين وشكل معين وكلام. النبي عليه الصلاة والسلام يضحكون يتناشدون ويضحك معهم على طريقة العرب ومجالسهم، لكن وكان طويل الصمت عليه الصلاة والسلام. وقال مرة أخرى جابر بن سمرة: جالست رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة. هنيئا له، يقول يمكن اللي ضابطها أكثر من 100 مجلس. فكان أصحابه يتناشدون الأشعار في المسجد، لو فعلت اليوم، وأشياء من أمر الجاهلية، فربما كانوا يضحكون وكان هو يتبسم عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي المدحجي: قال: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ما شفت أحد يتبسم أكثر منه عليه الصلاة والسلام. وقال ابن عمر: ما رأيت أحدا أجود، هذه لا شك فيها، ولا أنجد، أنجد يعني من النجدة وهي الفزعة وسرعة الإغاثة، ولا أشجع وهو ثبات القلب في الأماكن المخوفة الخطرة جدا، ولا أضوى أو أوضى يعني أوسم وأجمل والوضاءة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصدق ابن عمر، فإن ما كان أحد أفضل منه في هذه الأشياء، لا في ظاهره ولا في باطنه ولا في خلقه ولا في خلقه. وقال ثابت البناني يحدث عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. الشجاعة هي الشجاعة ترى ليس كثرة القتل. النبي صلى الله عليه وسلم أشجع بني آدم، وترى ما قتل بيده إلا 2 أو 3. الشجاعة ما تحسب بكثرة القتل، بل والله إحنا رأينا الآن بعض الزعماء يمكن قتل آلاف من الناس، وإذا جاءت الأماكن المخوفة وإذا هو جبان يستر جبنه بأنه أعطاه الله قوة وأصبح يقتل الناس. القتل ما يمثل الشجاعة. ومظاهر كثيرة يحسبها الناس شجاعة، ليست شجاعة. الشجاعة ماهيتها ثبات القلب في الأماكن المخوفة الخطرة، يكون القلب ثابت. ووصفها المتنبي قاتله الله بقوله، يعني يصف واحد يمدحه، يقول تمر بك، يقول وقفت وما في الموت شك لواقف، يعني الموقف اللي أنت فيه ما أحد يشك أنه الموت، كأنك في جفن الردى وهو نائم، كأنك ضامنك ما تموت. تمر بك الأبطال كالما هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم، يعني المكان اللي أنت فيه ما أحد يشك أنه الموت وأنت تضحك. هذه شجاعة، أن يكون ثابت القلب في الأماكن الخطرة. وما كان أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أشجع من أبي بكر، وش عاد أخوف من الغار اللي قريش بقضها وقضيضها يعطون 100 من الإبل على من أتى برأس أحد الرجلين حي أو ميت. وتعرفون الناس وفقرهم، 100 من الإبل يعني أنت مطلوب، ومع ذلك يكون معه في الغار. والعريش، عريش بدر يعني مركز القيادة، وهم 300 وهذولك 1000، وهم ما معهم إلا فرسين وهذولك معهم، ومع ذلك من اللي كان معه في العريش؟ أبو بكر رضي الله عنه. فهو هذه الشجاعة. قال ما كان أحد أشجع ولا، وكان أحسن الناس خلق وخلق، وكان أجود الناس. الجود عاد أمر ما يبلغ لا حاتم ولا غير حاتم، جود النبي عليه الصلاة والسلام شيء يعني ما يبلغونه الناس. ليش؟ لأن كما قال الأعرابي، جود من لا يخشى الفقر. مهما كان الجواد يفكر في الفقر ويحسب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحس. لو كان عنده مثل أحد ذهب ما جلس عنده 3 ليال إلا أنفق، لأنه يأوي إلى ركن شديد. وكان يقول لخازنه بلال، يا بلال أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. الجواد مهما كان يخشى الإقلال، لكنه عليه الصلاة والسلام جوده عن يقين، أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلاله. قال يصف عاد قصة، قال فزع أهل المدينة ليلة، سمع صوت مرعب، يمكن جيش غازي، يمكن غسان، يمكن العرب اللي حولهم، يمكن كذا، صوت مخيف. قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصوت لوحده على فرس عري، ليس عليه لا سرج ولا لجام. شوف الشجاعة كيف، لوحده وهو المطلوب الأول لو كان في خوف، والفرس ليس عليه لا سرج ولا لجام. وانطلق ما انتظر أهل المدينة ولا استفزع بهم، ولا كما قال المتنبي أيضا في بيته، في بيت اللي يمدح سيف الدولة، يقول لما رأوك وحيدا قبل الجيش عرفوا أنك أنت الجيش، شافوا القائد قبل الجيش، وأن الملوك تمتنع بالجيوش وأنت تمتنع الجيوش بك. وقال علي، من عاد أشجع من علي، قال إذا احمرت الحدق وحمي الوطيس كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انطلق عليه الصلاة والسلام قبل الصوت، تجمعوا المدينة ويام جو، ولو قد سبقهم وراح ورجع، وقال لن تراعوا لن تراعوا. عادش الشجاعة هذا، هذا هو ثبات القلب صحيح، وما انتظر أحد ولا استفزع بأحد ولا. وكان على فرس لأبي طلحة عري، يعني لا سرج ولا لجام، وفي عنقه السيف عليه الصلاة والسلام، فجعل يقول الناس لن تراعوا لن تراعوا، يعني إنما هو صوت وليس في خوف. ثم قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر، يعني فرس أبي طلحة، كأنه من أول كانوا يتكلموا في الفرس وأنه يمكن مشيها وجريها مبزين، قال لا وجدناه بحر. وهذا من أحسن وصف الفرس، الفرس إذا كان جريه مثل البحر هذا من أحسن صفات الله. قال وجدناه بحرا، يعني كأنه موج بحر. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ركب فرسا فاستحضره، معنى استحضره أي بلغ به الحضر، وهو كثرة نفس الفرس يعني من شدة الجري. فقال عليه الصلاة والسلام وجدناه بحرا. ثم بعد ذلك ذكر ابن سعد ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من قوة على الجماع، ذكر عن صفوان بن سليم قال أتاني جبريل بقدر فأكلت منها فأعطيت قوة 40 رجلا في الجماع. وعن مجاهد قال أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة 40 رجلا، أي قوة 40 رجل في النساء، وأعطي كل رجل من أهل الجنة بضع 80. وقال طاووس أعطي النبي صلى الله عليه وسلم قوة 40 رجل في الجماع. وقال ابن ركانة أنه صارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا ركانة ما أحد يصرع، معنى المصارعة يعني المطارحة، هذا ما أحد يطرح أبد، يتحدى العرب كلهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وصرعه فأسلم. وقال إن كان قال، لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، أنا راجعت تخريجي فيه ضعف شديد بسبب العسقلاني هذا. قال فرق ما بيننا وبين المشركين العمايم على القلانس. القلنس وما هي؟ ها؟ الطاقية والعمامة اللي يعتمون بها كذا. فالمشركين كأنهم كانوا يعتمون بدون قلانس أو قلانس بدون عمائم، والفرق بينه وبينهم أن نلبس القلانس ونلبس العمائم، والمعنى صحيح لكن ما ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم آخر شيء إعطاء القود من نفسه عليه الصلاة والسلام، وهذا أيضا من أخلاق الأنبياء وليس من أخلاق الملوك ولا الجبارين. قال عمرو بن شعيب لما قدم عمر الشام أتاه رجل يستأديه على أمير ضربه، فأراد عمر أن يقيده، فقال عمرو بن العاص أتقيده منه؟ يعني تقيد الأمير من هذا؟ قال نعم. قال إذا لا نعمل لك على عمل، يعني إذا اجترى الناس على الأمير، يعني هذا ترى سياسة من عمرو بن العاص أن الأمير يؤدب لكن ما يقاد منه، يعني هذا التفكير أكثر. حتى السياسة الآن هكذا، الأمير لازم يبقى له هيبة معينة، فيمكن يؤدب لكن ما يقاد منها أمام الناس حتى لا تضع من هيبتي. قال إذن ما نعمل لك عمل. فقال عمر لا أبالي لا أقيد منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي القود من نفسه وهو أهيب الناس. قال أفلا نرضيه؟ قال أرضوه إن شئت. يعني يام شافهم صمل على القود قال طيب نرضي الرجل المضروب؟ قال أرضوه، إذا راضي خلاص. وقال عطاء إن النبي عليه الصلاة والسلام أقاد من خدش من نفسه، يعني خدش واحد بطرف الصوت أو بطرف العصا فأقاد من نفسه عليه الصلاة والسلام. وقال سعيد بن مسيب أقاد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه، وأقاد أبو بكر من نفسه، وأقاد عمر من نفسه، وهؤلاء الثلاثة النبي عليه الصلاة والسلام ثم صاحبه ما أحد حكم الناس مثلهم ولا مثل هيبتهم، ومع ذلك يقيد من نفسه، يعني يعطي القود من نفسه. هذه بعض صفاته، كما قال حسن قبل قليل إن الله قال لنا هذا خياري وهذا نبيي فتأسوا به واعملوا على عمله وسنته. ما عليكم من الناس، ما عليكم من الناس. في فرق بين أخلاق المترفين وأخلاق النبيين، وأنتم ما تختار نفسك، والموعد الله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.